بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنحن في هذه الأمسية نستأنف ما كنا قد بدأناه في الأيام الماضية حول ما يتعلق بهذا الوباء الذي ابتلي به الناس في مشارق الأرض ومغاربها، وهو المسمى بفيروس كورونا. ومع الدرس الخامس من سلسلة دروس فقه التعامل مع كورونا، فالمسلم في حياته يسير على نور من ربه، فما من أمر من أمور الدين أو من أمور الدنيا إلا وهو يعلم كيف يعمل، كيف يعمل مع هذا الشيء، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه وأمده بأسباب الحياة وبين له طريق الحق وطريق الباطل وأسباب الصحة وأسباب المرض وهكذا. فهو يسير على نور من ربه في دينه ودنياه. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند قولنا بأن الوباء والمرض بشكل عام عبارة عن تطهير الأمراض التي يبتلي الله سبحانه وتعالى بها عباده، هي تطهير من الله عز وجل لهم، يطهرهم من ذنوبهم. وعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب وكانت مريضة بالحمى، فقال: يا أم السائب، ما لي أراك تزفزفين، أي ترتعدين من البرد من الحمى. فقالت: الحمى لا بارك الله فيها، تسب الحمى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، كما يذهب الكير خبث الحديد. يعني أن الحمى فيها تطهير. والعلم الحديث كما أسلفنا اكتشف أن بعض الحميات التي يصاب بها الإنسان تكون سبباً في طرد بعض الجراثيم الموجودة في جسم الإنسان، ولا تخرج إلا بالحمى، لا تخرج إلا بالحمى. فالحمى وإن كان فيها ألم لكن فيها خير، لأن الله عز وجل أفعاله كلها خير، وإن كانت شراً للعبد أفعال الله سبحانه وتعالى كلها خير، لأن الله حكيم. ما من شيء في الوجود إلا وأوجده الله لحكمة، هذه الحكمة يتفاوت الناس في معرفتها. وكلما كان الإنسان متصلاً بالله عز وجل كلما انكشفت له حكم وأسرار الله عز وجل في الخلق، وكلما كان بعيداً تائهاً والظلمات تخيم على قلبه كلما كان شكاكاً متردداً مضطرباً كافراً والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فالمسلم أولاً يعتقد أن ما فعله الله عز وجل فيه خير ولحكمة قد تخفى عليه وقد لا تخفى عليه. المهم أننا نحن عبيد الله عز وجل يفعل فينا ما يشاء. ومن الأمور التي ينبغي أن نفقهها في موضوع كورونا أن نتذكر في نفس الوقت أن الدنيا دار للاختبار والامتحان، دار ميدان يبتلي الله عز وجل فيها عباده، خلقها الله وخلق الناس للابتلاء. قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه اللام عند علماء التفسير تسمى لام التعليل، أي خلق الله الناس، خلق الله الحياة والموت لأجل أن يبتليهم أيهم أكثر عملا، أقوى عملا، لا أحسن عمل. فقد يكون العمل قليلا لكنه في رضا الله عز وجل فيقبل، وقد يكون العمل كثيرا ليس في رضا الله، ما يقبل الله عز وجل، لأن الله يريد أخلصه وأصوابه، أن يكون خالصا لله وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل أيضا، وهو يبين الغاية من خلق الناس بل من خلق السماوات والأرض، قال: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الكون كله مركب ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فكورونا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي مرض ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هل نخرج من هذا الاختبار فائزين ناجحين أم فاشلين خاسرين؟ هذه الدنيا أنت في جميع ما يمر بك أنت في اختبار، إما أن تحقق الدرجات العالية وإما أن تكون صفرا. فمن حقق الدرجات العالية كان من الفائزين، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد منه العمل الصالح. ومن الأمور التي ينبغي علينا أن نفقهها في موضوع كورونا أن أهل الإيمان على يقين من ربهم بأنهم في خير وإلى خير. قبل المرض نحن في خير، وفي المرض نحن في خير، لأن الله يقول: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نعم نعم، هذا ذكرناه في الدروس السابقة وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فنحن في خير، طالما أننا ابتلينا وأن الله قدر علينا هذا نحن في خير. ربما قبل كورونا نحن نعيش مع أمور الدنيا، انشغلنا بها، غفلنا، تجاوزنا المطلوب، جاء كورونا كرسالة يقول لك: لا، قف قف يا عبد الله، أنت تجاوزت، أنت لابد أن تراجع نفسك. راجعناك بالكلام الطيب، بالمواعظ، بالنصائح، ما استمعت، سنبتليك حتى تعرف أنك إنسان ضعيف. الآن الله سبحانه وتعالى كشف لنا من خلال كورونا كثيرا من الأشياء الخفية علينا. وعلى سبيل المثال، الدول العظمى هذه التي تتحكم في العالم، في اقتصاد العالم، في سلاح العالم، في سياسة العالم، ظهر عجزها وضعفها أمام هذا المخلوق الذي لا يرى بالعين ولا يدرك باللمس ولا يسمع له صوت. كورونا لا يسمع له صوت، يخترق الحدود والقارات والمطارات بدون إذن ولا جواز سفر. فكشف حقيقة هذه الدول. انظروا الآن، سبحان الله، الدول هذه العظمى على ما فيها من طب ونظافة وترتيب ونظام أكثر الإصابات فيها، وبلادنا نحن على سبيل المثال والبلاد الإسلامية أقل منهم تقدما ونظافة وإلى آخره، لكن الإصابات عندنا إيش؟ قليلة جدا. هذه فيها حكمة. لو أن إنسانا يجلس هكذا يتفكر في موضوع كورونا سيخرج بعشرات العبر والدروس، فهذا خير. لأن بعض المسلمين خافوا من أمريكا ومن الغرب الذي يملك السلاح النووي والأقمار الصناعية، خلاص صاروا مأسورين. حكومات ودول صارت مأسورة في حكم هؤلاء، لا تستطيع أن تخرج عنهم. الآن الله عز وجل يكشف حقيقة هذه الدول الهشة القائمة على ثرواتنا واقتصادنا. بعض الدول الغربية هذه التي لها حق النقض الفيتو، سنوياً 13 دولة، 13 دولة أفريقية سنوياً تجبي لها الضرائب إلى البنك الوطني حقها، إحدى الدول المعروفة، قائمة على ثروات الآخرين. لو ما في هذه الثروات لانكشفت وتعرت عن حقيقتها. فكورونا خير، كورونا خير، ومن خير إلى خير. هذا يقين يجب أن نؤمن به، ونحن وصلنا إليه لأن الله علمنا هذا عندما قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وأقدار الله، أقدار الله حكمة كلها وعدل كلها وخير كلها. رضيت أم لم ترضى؟ علمت أم لم تعلم؟ هذا هو الحق، أن أقدار الله كلها الحكمة وكلها عدل. حتى عندما يبتلي الله سبحانه وتعالى ولدك الضعيف الصغير عدل، أنت تقول ليش يا رب؟ إيش سوى؟ إيش فعل؟ ما ذنبه؟ أنت مسكين لا تفهم حقائق الأمور، هناك أشياء خفية. ولهذا الله وصف نفسه بأنه عالم، إيش؟ عالم الغيب والشهادة. أنت لن تنظر إلى الشهادة، لكن عالم الغيب مخفي عنك لا تعلم. فإذا دخلت الجنة وتكشفت لك الأمور تقول حينها يا رب أتمنى لو أن البلاء كان أكثر وأكثر، لو أن البلاء أكثر وأكثر، طالما أن هذه منزلتي وهذه درجتي في الجنة أتمنى لو كان هذا أكثر، لو أنك زدت في البلاء يا رب. فالله سبحانه وتعالى لا يعمل شيئا إلا لحكمة وإلا لعدل وإلا لخير. أما غير أهل الإيمان من الكفار والملاحدة واللادينيين، هؤلاء إذا أصيبوا بمثل هذه الابتلاءات دخل عليهم اليأس والقنوط والإحباط والفشل، وصاروا يتذمرون من أطرف شيء ويعيشون في خوف وقلق ورعب، يتشكك حتى من نفسه، يتشكك حتى من نفسه. فهم كما قال الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وحكى الله عز وجل عن يعقوب وهو يوصي أولاده بأن لا يأسوا، قال ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذا دخلك اليأس والإحباط ستفشل، لن تستطيع أن تعمل شيئا، ستجلس في مكانك خائفا تنتظر الموت، لا تتحرك، لا تدبر نفسك، لا تحاول أن تخرج من هذا المأزق. هذا هو الإحباط واليأس والقنوط. أما والأمل، إذا أنت عندك أمل أنك ستشفى ستبدأ تتحرك تعمل، تذهب هنا وتتسبب في كذا. هذه هي طريقة أهل الإيمان. أهل الإيمان أهل أمل وثقة بالله سبحانه وتعالى، وأما أهل الكفر فأهل كسل وفشل وتباطؤ وترك للعمل، وإنما يجتهدون في أمور الدنيا. أما أهل الإيمان فهم على العكس من هذا تماما، عندهم حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، وهذا حسن الظن يحركهم للقيام بالعمل، ويعلمون أن رحمة الله قريب من المحسنين المؤمنين المهتدين. كورونا أيها الإخوة الكرام هو استعتاب وعقاب، استعتاب للمؤمنين. أيها المؤمنون صححوا أوضاعكم، صححوا علاقاتكم معي. الآن تدخل المسجد تجد بعض المسلمين المصلين الراكعين الساجدين جواله فيه نغمات موسيقية، وربما يرن عليه الجوال وهو راكع وساجد بموسيقى في بيت من بيوت الله. ما حكم هذا العمل؟ هذا العمل تساهل فيه كثير من المسلمين، قد تحرم من دخول بيت الله بهذه المعصية، كما حرم كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من دخول المساجد، بل حرم المسلمون من دخول المسجد الحرام بيت الله وكعبة الله. في أشياء نحن نعملها وتساهلنا فيها ونعلم أنها حرام ولكن نتساهل. فبيوت الله يجب أن تنزه عن مثل هذه المنكرات. فهو استعتاب، كورونا استعتاب يعاتبنا الله، وعقاب للكفار المجرمين الظالمين المعتدين. ولا يفهم هذا إلا أولو الألباب. ومن الأمور التي ينبغي علينا أن نفقهها في موضوع كورونا، وقد تكلمنا على جزئية وهي جزئية الطب الوقائي الحسي، وهو إذا دخل الإنسان إلى مكان فيه وباء لا يجوز له أن يدخل إلى هذا المكان، وإذا كان في مكان الوباء لا يجوز له الخروج. هذا نحن عندنا معشر المسلمين عبادة نتقرب بها إلى الله. أنت في مكان موبوء لا تخرج، سمعت عن مكان موبوء لا تدخل، هذا عمل تتقرب به إلى الله. طيب هذا يسمى عند أهل الطب الطب الوقائي الحسي. هناك طب آخر يسمى الطب الوقائي المعنوي، ليس عبارة عن أدوية ولا عقاطير ولا إبر ولا حبوب ولا شراب، لكنه طب مورس ونفع، مارسه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المتوكلين على الله عز وجل. هذا الطب سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم، ولكن لابد علينا أن نفهم أن طب الأبدان قائم على ثلاث قواعد عند جميع الأطباء. كل الأطباء عندهم قواعد للطب. القاعدة الأولى حفظ الصحة، لابد أن تحافظ على صحتك بترك واجتناب كل ما يعطل صحتك. ثانيا الحمية عن المؤذي، أي شيء يؤذي الجسم وصحتك لابد أن تحذر منه ولا تقترب منه. الثالث استفراغ المواد الفاسدة، قد تأكل شيئا، قد تتنفس هواء ملوثا، قد تشرب شيئا منتهيا فتدخل فيك أشياء فاسدة في جسمك. الآن المطلوب إيش؟ استخراج هذه المواد الفاسدة. الطب يقوم على هذه القواعد الثلاث. والإنسان كما يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في كتاب الطب النبوي قال: والإنسان متى اتصل برب العالمين وخالق الداء والدواء ومدبر الطبيعة ومصرفها على ما يشاء كانت له أدوية أخرى غير الأدوية التي يعانيها الإنسان البعيد منه المعرض عنه. يعني هناك أدوية روحانية معنوية، هذه الأدوية تصلك من الله كلما كنت قريب الثقة من الله عز وجل، كلما أحسنت الظن بالله وقوي اليقين عندك الله مدك بأسباب العافية والصحة دون أدوية ودون عقاقير. ليس معنى هذا أننا نترك التداوي بالعقاقير والأدوية، لا، هذا مباح وجائز، ولكن هناك طب آخر. وقد أسلفنا في دروسنا الماضية بأن الطب طبان، طب حسي مادي وطب معنوي، ولا ينكر هذا إلا جاهل. بعض الناس الآن تقول أنا متوكل على الله عندي يقين، فالله سبحانه وتعالى يعطيه على يقينه. وبعض الناس يخاف يشتري له إبرة، الله يعطيه على ما يريد، إبرة تشفي بإذن الله. وبعض الناس يقول لك الحمد لله يشرب شيئا من الأدوية الطبيعية النباتات وعنده ثقة بأن فيها شفاء بإذن الله فيشفى، فيعطينا الله عز وجل على ما يوجد في قلوبنا وتعلقها بالله سبحانه وتعالى. وهذا من أقوى الأدوية على دفع الألم والمرض بالكلية، ولا ينكر هذا إلا أجهل الناس وأغلظهم حجابا وأبعدهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية النفس البشرية. الآن بعض الناس مش فاهم كونه كإنسان. أنت كإنسان مركب من مادتين، مادة روحية لا ترى ومادة حسية، وهي إيش؟ الطين. الطين حوله الله إلى عظم ولحم ودم، لكن الروح التي تسري في جسمك ما هي؟ ما مادتها؟ ويسألونك عن الروح، إيش هي؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن هذه الروح تمرض وتشفى، كما أن الجسد يمرض ويشفى ويعالج بالأدوية الحسية المادية، كذلك الروح قد تمرض، قد تصيبها العلة فتحتاج إلى شفاء، وشفاؤها ليس بالأدوية المعروفة، شفاؤها دواء خاص وهو الإيمان والتعلق بالله سبحانه وتعالى. فإذا عرف الإنسان طبيعته البشرية وأنها لها مادتان، هذه المادة لها ما يحييها وهذه المادة لها ما يحييها، عرف كيف يتعامل مع الكل. فوجود اليقين والإيمان بالله سبحانه وتعالى هذه تجعل الإنسان يتعاطى الأمور على حقيقتها. ولهذا نقول بأن أسباب الشفاء متنوعة، ليست فقط في الأدوية ولا في دخول المستشفيات، قد تكون هناك أدوية معنوية يكتشفها الإنسان كلما ترقى في الإيمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له أذكار وأدعية يأتي بها في صباحه ومسائه يحافظ من خلالها على صحته وحياته، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعنكم الوباء والبلاء والطاعون. اللهم اصرف عنا شر الأسقام والأدواء والأهواء والأخلاق. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.